حتى الإيمان والإسلام. هيا بنا لنعيش مع الصوت الذي يخشع ويجعلنا نخشع، مع الصوت الذي يبكي ويجعلنا نبكي، الصوت الذي تربينا وتربى الكثيرين من أهل جيلي على سماع صوته العذب وشدوه الصداع، مع آيات من كتاب الرحيم الرحمن نزلت على قلب سيدنا المصطفى العدنان يتلوها علينا قارئ من كبار قراء القرآن فضيلة القارئ الشيخ عبد المنعم محجوب الطوخي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لله ملك السماوات والأرض you إِنَّكَ لَسَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ

Oh,